شبكة الرواد التميمي تقدم. كان السعد والمنى أصبحت فرحات هنا، حلت الفرحات التي تملأ القلب بالهنا. جاءنا السعد والمنى أصبحت فرحات هنا، حلت الفرحات التي تملأ القلب بالهنا. سيد الخلق قادنا للمعالي وساقنا بكتاب هو الهدى وهو نور يلفنا جاءنا السعد سعد والمنى أصبحت فرحة هنا. جاءنا السعد والمنى أصبحت فرحة هنا، حلت الفرحات التي تملأ القلب بالهنا. جاءنا السعد والمنى أصبحت فرحة هنا، حلت الفرحات التي تملأ القلب بالهنا. الله شملنا على سكن قبورنا في الجنان وفي المنى. اللقاء يسرنا. المزيد والمزيد تجدونه على موقعكم رواد التميز www.ruwadattamiz.net.